هذا مثال تقريبي، وإلا ما عند الله لا يحد فضل. هذا مثال تقريبي، وإلا ما عند الله لا يحد فضل. الله واسع، والله يضاعف لمن يشاء. العشرة بعشر تشريع، الله واسع والله يضاعف لمن يشاء. العشرة بعشر تشريع، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. جاء في حديث ابن مسند لكنه ضعيف، إلى أضعاف كثيرة. جاء في حديث ابن مسند لكنه ضعيف عند أهل العلم، إن الله يضاعف لبعض عباده إلى 2000 ألف حسنة. عند أهل العلم إن الله يضاعف لبعض عباده إلى 2000 ألف حسنة، حسنة الواحد. قد يقول قائل بسم الله الأعداد حسنة الواحد، قد يقول قائل بسم الله الأعداد الهائلة، نقول فضل الله أعظم، فضل الله أعظم. وأكل الهائلة نقول فضل الله أعظم، فضل الله أعظم وأكثر. والله أعلم، صلى الله وسلم أكثر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه وسلم.